بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. باب فرش حروف سورة المؤمنون. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في شرح هذه المنظومة، في أبيات هذه المنظومة: باب فرش حروف سورة المؤمنون. قال رحمه الله تعالى: أماناتهم وحد وفي سال داريا، صلاتهم شاف وعظما كذي صلا مع العظم. فقوله رحمه الله تعالى: أماناتهم وحد وفي سال داريا، فقرأ المروز له بداريا وهو ابن كثير قول الله جل وعلا: والذين هم لأمانتهم، بحذف الألف بعد النون على التوحيد هنا وفي سورة المعارج. أماناتهم وحد وفي سال داريا، في هذه السورة وفي سورة المعارج قرأ ابن كثير: والذين هم لأمانتهم على التوحيد، على الإفراد من غير إثبات ألف بعد النون. وقال الباقون: لأماناتهم على الجمع، والذين هم لأماناتهم على الجمع هنا وفي سورة المعارج. توجيه هذه القراءة: فمن قرأ والذين هم لأمانتهم على التوحيد أنه مصدر، والمصدر يدل على القليل والكثير، والذين هم لأمانتهم، فأمانتهم مصدر والمصدر يدل على القليل والكثير، فإذا لفظ به شمل كل جنسه. فالتوحيد هنا شمل الجنس كله، والذين هم لأمانتهم، لأنه يدل على الجمع ويقويه الإجماع على التوحيد بعده في قوله: وعهدهم راعون. والذين هم لأمانتهم وعهدهم، ما قال عهودهم، والذين هم لأمانتهم وعهدهم، فقوى ذلك إتيانهم بالإفراد لمجيء العهد بعده على التوحيد. ومن قرأ بالجمع: والذين هم لأماناتهم، أن المصدر إذا اختلفت أنواعه جمع، المصدر إذا اختلفت أنواعه جمع، والأمانة مختلفة الأنواع، لأنهم ائتمنوا على أشياء، فمنها الطهارة ومنها الصلاة والصيام وغير ذلك، فقد أجمعوا على جمعها في قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذه لا خلاف فيها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذه الأمانات كثيرة: الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذه الواجبات كلها أمانات. فالجمع على هذا المعنى، على معنى كما قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأمانة الله هي أولى وحق أن يؤدى، وهي كل ما افترضه الله جل وعلا من أحكام العبادات. فهذا توجيه من قرأ: والذين هم لأماناتهم، جعلها جمعا على هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: أماناتهم وحد وفي سال داريا، صلاتهم شاف، صلاتهم شاف. فقوله صلاتهم شاف أن المرموز له بشاف وهو حمزة الكسائي، قرأ قول الله جل وعلا: على صلاتهم، فعطفه على المفرد قبله وعلى التوحيد قبله. أماناتهم وحد وصلاتهم أيضا وحد للمربوز له بشاف، فإذا قرأ حمزة الكسائي: والذين هم على صلاتهم يحافظون، على الإفراد. والباقون قرأوا بجمع والذين هم على صلواتهم يحافظون. فهذا توجيه، فهذه القراءة بقي التوجيه. فمن قرأ والذين هم على صلاتهم أراد جنس الصلاة، والذين هم على صلاتهم المراد هنا جنس الصلاة. والوجه في قراءة من قرأ بالجمع أنه أراد كل الصلوات المكتوبة والمفروضة والنوافل وغير ذلك، الصلوات الخمس والوتر وصلاة العيدين والجنازة وإلى آخره. فالصلوات كثيرة، فمن جمع على صلواتهم أراد كل تلك الصلوات المكتوبة المفروضة وغير المفروضة من تلك النوافل أو تلك الرواتب التي يصليها الإنسان. فهذا على معنى على صلواتهم يحافظون. ثم قال رحمه الله تعالى: وعظما كذي صلة مع العظم، وعظما كذي صلة مع العظم. تبين رحمه الله تعالى أن المروز له بكذي صلة بن عامر وشعبة قرأ قول الله جل وعلا: فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما. وهذا معنى قوله وعظما كذي صلة مع العظم. فابن عامر الشعب قرأ قول الله جل وعلا: فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما. والباقون قرأوا بالجمع: فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: وعظما كذي صلة مع العظم. فإذا المرموز له بكذي صلة هو ابن عامر وشعبة قرأ بالإفراد: فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما. والباقون قرأوا بالجمع. فتوجيه هذه القراءة: فمن قرأ عظما جعله اسم جنس العظام، أراد جنس العظام. وأيضا وضع الواحد موضع الجمع للجنس عظما يشمل كل العظام، كما تكون الإنسان منه يقال له عظم، ما فيه من عظام أطلق على عظم فإنه يشمل كل عظم فيه. وما من قرأ بالجمع فإنه وفق بين المعنيين، لأن عظام الإنسان متعددة ولكل واحد من اسم خاص: هذا عظم الساق، وهذا عظم اليد، وهذا عظم الزند، وهذا عظم فالعظام في الإنسان مختلفة كثيرة ولكل منها مسمى. فمن جمع باعتبار تلك المسميات الكثيرة لتلك العظام. أما من كما قلنا من أفرد عظما فأراد به اسم الجنس العظام في الإنسان كله. ثم قال رحمه الله تعالى: وضم مكسج الضم حقه بتنبت، وضم مكسج الضم حقه بتنبت. فالمرموز له بحق هو ابن كثير وأبو عمرو قرأ قول الله جل وعلا: تنبت بالدهن بضم التاء وكسر ضم الباء. تنبت بالدهن، وهذا معنى قول الناظم: وضم التاء وكسر الباء تنبت بالدهن. فالمرموز له بحقه هو ابن كثير وابو عمرو قرأ هكذا: تنبت بالدهن بضم التاء وكسر الباء. وقرأ غيرهما بفتح التاء وضم الباء: تنبت تنبت. وقرأ غيرهما: تنبت بفتح التاء وضم الباء تنبت. فتوجيه هذه القراءة: فمن قرأ تنبت تنبت بفتح التاء وضم الباء أتى بالفعل ثلاثيا لازما، ووجه من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء أنه أتى بفعل رباعيا، تنبت من الرباعي وتنبت من الثلاثي. ثم قال رحمه الله تعالى: والمفتوح سيناء ذللا، والمفتوح سيناء ذللا. فقرأ ابن عامر أهل الكوفة: وشجرة تخرج من طور سيناء، وشجرة تخرج من طور سيناء، سيناء بتسين. وهذا ما نقول نظر رحمه الله تعالى: والمفتوح سيناء ذللا. فالمروز بذللا وهو ابن عامر والكوفة قرأ قول الله جل وعلا سيناء بتسين. وغيرهم قرأ بكسرها سيناء من طور سيناء، سيناء. فهؤلاء هم الباقون. تجيه هذه القراءة. فسيناء بتحسين على وزن فعلاء، فلم يصرفه للتانيث. والوجه في قراءة من قرأ بكسر السين قال: وهي لغة، لغة بني كنانة، جعل الهمزة بدلا من الياء على وزن فعلاء سيناء. وسيناء اسم أعجمي، اسم أعجمي نطقت به العرب فاختلفت فيه لغاتها، فقيل سيناء وقيل سيناء. وكون بعض الأعلام العجمية جاء في كتاب الله جل وعلا لا ضير في ذلك. نعم هو قرآن عربي، لكن ما ورد في كتاب الله جل وعلا من تلك الأسماء ومن تلك فصار معربا. فما دام أن القرآن نزل به فصار عربيا، فاشتراك اللغات في بعض الكلمات هذا معهود، معهود أن تجد كلمة ما تكلم بها أهل المشرق وأهل المغرب صلحوا على هذا المسمى. فالشاهد أن كل ما جاء في كتاب الله جل وعلا مما يقال إنه أعجمي أو كان فقد صار عربيا بوروده في كتاب الله جل وعلا. فاستعمال القرآن له عربه، صار عربيا. هذا معنى قول الناظر رحمه الله تعالى: والمفتوح سيناء ذللا. ثم قال رحمه الله تعالى: وضم وفتح منزلا غير الشعبة، وضم وفتح منزلا غير شعبة. فقرأ غير شعبة وقل رب أنزلني منزلا مباركا. وضم وفتح منزلا غير شعبة. فغير شعبة استثناء، جميع قراء ما عدا شعبة قرأوا كما قال الناظم رحمه الله تعالى: وضم وفتح، ضم الميم وافتح الزاي، منزلا. فخرج شعبة من ذلك فقرأ منزلا. فإذا قرأ غير شعبة كما في النظم: وضم وفتح منزلا غير شعبة، يعني قرأ غير شعبة وقل رب أنزلني منزلا مباركا بضم الميم وفتح الزاي، وقرأ شعبة بفتح الميم وكسر الزاي وقل رب أنزلني منزلا مباركا، وقل رب أنزلني منزلا مباركا. هذه قراءة الشعبة. وباقي القراء جميعا كما قرأ قال النظم منزلا. فتوجيه هذه القراءة: فمن قرأ بفتح الميم وكسر الزاي منزلا جعله مصدرا واقعا موقعا منزلا كما يقع النزول في قولك أنزلني نزلا مباركا، لأن المنزل مصدر ثلاثي والمنزل مصدر رباعي ومنزلا مصدر رباعي. فإذا قوله منزلا بتميم جعله مصدرا واقعا موقعا منزلا. والوجه في القراءة من قرأ بضم الميم وفتح الزاي منزلا جعله مصدر الإنزال لأنه قبله أنزلني، فأتى بالمصدر على فقال أنزلني إنزالا مباركا. ويجوز أن يكون اسما للمكان أيضا منزلا منزلا، أي يجوز أن يكون اسما للمكان أيضا، فمنزلا ومنزلا كلاهما يجوز أن يكون اسما للمكان، يقال للمكان منزل ويقال له منزل كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى، ثم قال وضم وفتح منزلا غير شعبتي، ثم قال ونون تترا حقه، ونون تترا حقه، فالمرموز له بحقه وهو ابن كثير وابو عمرو. قرأ بتنوين قول الله جل وعلا ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة، تترا ونون تترا حقه. فابن كثير وابو عمرو قرأ بتنوين هذا اللفظ ونون تترا حقه، ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها. فإذا هذا معنى قول الناظر رحمه الله تعالى ولو تترا حقه، والباقون قرأوا بترك التنوين تترا. ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها، ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها. هذا معنى قول الناظم ولون تترا حقه. فوجه من قرأ تترا بالتنوين جعله فعلا من المتواتر، وهي المتابعة بغير مهلة. ويجوز أن يكون ملحقا كأرطى ومعزى. والوجه في قراءة من قرأ من لم يلون جعله مصدرا على فعلاء، تترى فعلاء كدعوى وألفه للتانيث، وألفه للتانيث لأن الرسل جماعة جماعة، فأي يتلو بعضهم بعضا. فإذا هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى ونون تترا حقه. ثم قال واكسر الولا وأن ذوى والنون خفف كفى، واكسر الولا وأن ذوى والنون خفف كفى. فقول الله جل وعلا وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، قول النظر رحمه الله تعالى واكسر الولا وأن ثوى، فالمرموز لهم بثوى أهل الكوفة قرأ بكسر هذه النون. وإن هذه أمتكم، واكسر الولا أي اللفظ الذي بعد تترى، وإن هذه أمتكم. فإذا قول الله جل وعلا وإن هذه أمتكم قرأ الكوفيون بكسرها، وقرأ غيرهم بفتح الهمزة وأن، إلا أن ابن عامر كما قال والنون خفف كفى، قرأ بفتح هذه الهمزة وسكون النون وأن هذه أمتكم، وأن هذه ابن عامر قرأ بفتح الهمزة وإسكان النون وأن هذه أمتكم. فإذا يتحصل من هذا معنى أن أهل السماء نافع وابن كثير وأبو عمرو قرأوا وأن هذه أمتكم، نافع وابن كثير وأبو عمرو أهل السماء يعني قرأوا بفتح الهمزة والتشهيد وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وأن ابن عامر قرأ بفتح الهمزة وإسكان النون وأن هذه أمتكم. ابن عامر قرأ فتح الهمزة ولكنه أسكن النون مخففة وأن هذه أمتكم. الباقون وهم أهل الكوفة قرأوا بكسر الهمزة والتشديد في النون وإن هذه أمتكم وإن هذه أمتكم. إذن فيها كما قلنا ثلاث قراءات: أهل السمع قراءة، وابن عامر قراءة، وأهل الكوفة قراءة. توجيه هذه القراءة: فوجه من قرأ بكسر الهمزة وإن هذه على الاستئناف والبدء، وهمزة إن عند البدء تكون مكسورة، وإن فجعلها مستأنفة مبتدأ بها، فقطعها عما قبلها، فقطعها عما قبلها وجعلها مستأنفة بها وقطعها مما قبلها. ومن قواعد اللغة العربية أن همزة إن حينما يبدأ بها تكون مكسورة. ووجه من قرأ بفتح همزة أنه جعله وأن هذه على تقدير اللام ولأن هذه أمتكم، تقدير اللام مقدرة أي ولأن هذه أمتكم. فإذا من فتح على هذا التقدير أي ولأن هذه أمتكم. وأما وجه من قرأ وأن بالتخفيف جعل أن مخففة من الثقيلة ورفع هذه أمتكم على الابتداء والخبر هذه أمتكم، فلما خفف أن أبطل عملها، وأن إذا خففت يقل أو يبطل فأبطل عملها هنا، فما بعدها مبتدأ وخبر، فصار ما بعدها مبتدأ وخبر لكونه قد أبطل عمل أن حينما خففها. هذا ما نقول نظر رحمه الله تعالى: واكسر الولا وأن ثوى والنون خفف كفى. ثم قال: وتهجرون بضم واكسر الضم أجملا، وتهجرون بضم واكسر الضم أجملا. فالمرموز له بأجملا وهو نافع. قرأ قول الله جل وعلا: سامرا تهجرون، سامرا تهجرون بضم التاء وكسر الجيم، سامرا تهجرون. وهذا معنى قول الناظم: وتهجرون بضم واكسر الضم أجملا، بضم التاء واكسر الضم الذي في الجيم، فتصير قراءة سامرا تهجرون. فإذا نافع قرأ بضم التاء وكسر ضم الجيم، وقرأ غيره فتح التاء وضم الجيم: سامرا تهجرون، سامرا تهجرون فتح التاء وضم الجيم. وهذا معنى قول الناظم: وتهجرون بضم واكسر الضم أجملا. فوجه من قرأ بضم التاء سامرا تهجرون بضم التاء وكسر الجيم جعله من أهجر إذا أفحش، والهجر بالضم الفحش، من أهجر الرباعي. سامرا تهجرون بضم. ومن قرأ بفتح التاء وضم الجيم جعله من هجر. سامرا تهجرون جعله من هجر، إذا هذا يقال هجر بكذا إذا هذا. والهجر بفتح الهذيان في اللغة العربية يقال الهجر الهذيان، وقيل جعله من الهجران أي تهجرون آيات الله تتركونها فلا تؤمن بها. فإذا هذا توجيه من قرأ تهجرون وتوجيه من قرأ تهجرون. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي اللام للأخيرين حذفها، وفي اللام لله الأخيرين حذفها، وفي الهاء رفع الجر عن ولد العلاء، وفي اللام لله الأخيرين حذفها، وفي الهاء رفع الجر عن ولد العلاء. قول الله جل وعلا سيقولون الله سيقولون لله قل أفلا تتقون، سيقولون لله قل فأنا تسحرون، موضعان الأخيرين الأخيرين، وفي لام لله الأخيرين. فعندنا هنا مواضع ثلاثة، فالذي فيه قراءة إنما هو الموضع موضعان الأخيران. فقول الله جل وعلا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، هذه لا خلاف فيها. الموضع الأول قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، يقول قل أفلا تذكرون أو تذكرون، هذه لا خلاف فيها، هذه متفق عليها، سيقولون لله بلا ميني. الذي فيه خلاف إنما هو كما قال نظم وفي لام لله الأخيرين، الأخيرين فاحترز بالأخيرين عن الأول. فالقراءة إنما هي في اللفظين الأخيرين، وهما قول الله جل وعلا سيقولون لله قل أفلا تتقون، سيقولون لله قل فأنا تسحرون. فقرأ أبو عمرو وفي لام لله الأخيرين حذفها، وفي الهاء رفع الجر عن ولد العلاء، فولد العلاء هو أبو عمرو. فقرأ أبو عمرو سيقولون الله قل أفلا تتقون، سيقولون الله فنسحر بحذف لام الجر ورفع الهاء، سيقولون الله، ولو بدأ بها بدأ بهمزة مفتوحة الله، سيقولون الله قل أفلا تتقون، سيقولون الله قل فنسحر. لو وقف على ما قبل الله بدأ بالهمزة مفتوحة في اللفظين، في هذين اللفظين، فإذا وصلها سيقولون الله قل أفستقون، سيقولون الله فكذا. هذا معنى قول الناظم بحذف لام الجر ورفع جر الهاء في لفظ الجلالة في الموضعين، ويكون الابتداء بلفظ الجلالة بهمزة وصل مفتوحة. فلو قدر أنه وقف قال سيقولون فيبدأ الله، سيقولون الله فيبدأ بهمز وصي مفتوحة. وقرأ غيره سيقولون لله في الموضعين بإثبات لام الجر فيهما وجر الهاء في لفظ الجلالة، سيقولون لله، سيقولون لله في هذين الموضعين الأخيرين في هذه. وأما واحترز كما قلنا احترز بالأخيرين عن الموضع الأول فإنه لا خلاف فيه، هو قول الله جل وعلا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، سيقولون لله قل أفلا تتذكرون أو تذكرون، تجيه هذه القراءة. فمن قرأ سيقولون سيقولون لله، سيقولون الله، من سيقولون لله، فإنه أتى بالجواب على المعنى، لأنه لا فرق بين يقول من رب السماوات فيقال الله رب السماوات فتجيب فورا الله، وبين من يقول لمن هي فتقول لله، رب السماوات فتجيب الله، لمن هي لله هذا المعنى، وبين أن يقول من بيده ملكوت كل شيء ومن يجير، وبين أن يقول لمن ملكوت، فعلى هذا المعنى إما على اللفظ وإما على المعنى، فعلى اللفظ مباشرة الله، هذا المعنى لله. ثم إنها مرسومة في المصاحف البصرة بترك هذه اللام الله. فمن قرأ سيقولون الله في مرسومة في مصاحفهم هكذا الله من غير لام الجر. فمن قرأ سيقول لله في مرسومة في مصاحفهم كذلك سيقول لله. فإذا كما قلنا التوجيه إما أن يكون على اللفظ وإما أن يكون على المعنى. فإن كان على اللفظ فيكون الله مباشرة، وإن كان على المعنى فتقول لمن هي تقول لله. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وعالم خفض الرفع عن نفر وفتح الشقوتنا وامدد وحرك الشلشلاء. وعالم خفض الرفع عن نفر، فقول الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة وعالم خفض الرفع عن نفر، فالمعروف به عن نفر هو حفص بن كثير وأبو عمرو بن عامر قرأ قول الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة وعالم خفض الرفع. عالم يخفض الرفع، هذا أن يخفض الميم تصير عالم الغيب لمن؟ قال عن نفر. حفص وابن كثير وابو عمرو وابن عامر قرأ قول الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة بخفض رفع الميم والباقون برفعها عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فتوجيه هذه القراءة، فمن خفض الميم جعله صفة لله جل وعلا أو بدلا منه، فيما يكون بالخفض أنه جعله صفة لله أو يكون بدلا من لفظ الجلالة. وأما من قرأ بالرفع جعله خبر مبتدأ محذوف أي هو عالم، أي هو عالم الغيب والشهادة. من قرأ بالرفع جعله خبر مبتدأ محذوف أي هو عالم الغيب والشهادة. هذا ما نقول الناظم وعالم خفض الرفع عن نفرين. ثم قال وافتح شقوتنا وامدد وحرك الشلشلاء. وافتح شقوتنا وامدد وحرك الشلشلاء، فقرأ المرمز له بشلشلاء وهو حمزة والكسائي، قرأ قول الله جل وعلا شقاوتنا فتح الشين وتحريك القاف بفتح وإثبات أله بعدها. قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا، قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا. وقرأ غيرهم بإسكان هذه بغير مد، قالوا ربنا غلبت علينا، قالوا ربنا شقوتنا بكسر الشين وسكون القاف، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وافتح شقوتنا وامدد وحركه شلشلا. قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا، حمزة والكسائي والباقون قرأوا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا كسر الشين وإسكان القاف من غير مد شقوتنا. فالوجه من قرأ يقال الشقوة والشقاوة لغات مصدران بمعنى واحد، فالشقوة كالفطنة والشقاوة كالقساوة، فإذا هي لغات فيها يقال هما مصدران بمعنى واحد. فالشقوة والشقوة كالفطنة غلبت علينا شقوتنا كالفطنة وشقاوتنا كالقساوة. كلاهما لغة في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وكسرك سخريا بها وبصادها على ضمه أعطى شفاء وأكمله. وكسرك سخريا بها وبصادها على ضمه أعطى شفاء وأكمله. فالمعروز له بأعطى شفاء نافع وحمز الكسائي قرأ قول الله جل وعلا: وكسرك سخريا بها وبصادها على ضمه. إذن فهما قرأ بضم كسر السين في هذا الموضع وفي موضع صاد، فاتخذتموهم سخريا، اتخذناهم سخريا، فاتخذتموهم سخريا، اتخذناهم سخريا، سخري بضم السين. وهذا معنى قوله: وكسرك سخريا بها وبصادها على ضمه أعطى شفاء. ضم هذه السين في هذه السورة هنا وفي موضع صاد كما قال ناظم: وكسرك سخريا بها، أي في هذه السورة في المؤمنون، وبصادها. فاللفظان في هذه السورة وفي سورة صاد كلاهما قرأ المرموز لهم لأعطى شفاء نافع وحمد الكسائي: فاتخذتموهم سخريا، اتخذناهم سخريا، والباقون قرأوا بكسر هذه السين: فاتخذتموهم سخريا، اتخذناهم سخريا. وهذا معنى قول الناظم: وكسرك سخريا بها وبصادها على ضمه أعطى شفاء وأكملا. فقراءة الضم وكسر هما لغتان فيها سخريا وسخريا، وقال يونس الفراء: الضم من السخرة والعبودية سخريا، أي من التسخير والعبودية، والكسر من الهزء من الاستهزاء سخريا من الاستهزاء، ومصدر سخر يسخر سخريا، سخر يسخر سخريا، ومن الهزء. فإذن هذه لغات في هذا. والمراد بقول الله جل وعلا: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت، فاتخذتموه سخريا. قال بعض المفسرين: المراد بهم أهل الصفة لما كان في الحال من فقر، فكان الكفرة والمنافقون يتخذونهم سخريا واستهزاء، لو كان الإسلام والإيمان يرفع لرفعكم. نعم، الله جل وعلا الفقر ليس عيبا، فكان هؤلاء المنافقون والكفار يتخذونهم سخرية. هذا هو الذي تبعتموه، انظروا حالكم معه. وقال بعضهم: بل كانوا يتخذون الصحابة جميعا ويسخر سواء منهم الغني والفقير، كانوا يسخرون من الجميع لا فرق بينهم، أهل الصفة وغيرهم. فإذا هذا معنى توجيه قول الله جل وعلا: اتخذتموهم سخريا أو سخريا. ثم قال: وفي أنهم كسر شريف، وفي أنهم كسر شريف، قول الله جل وعلا أنهم هم الفائزون، أنهم هم الفائزون، وفي أنهم كسر شريف. وقد قرأ حمزة الكسائي إنهم هم الفائزون، وفي أنهم كسر شريف، اكسر الهمزة هذه لشريف هو حمزة الكسائي، فإنما قرأ بكسر هذه الهمزة إنهم هم الفائزون، والباقون قرأوا أنهم هم الفائزون. وقرأ أيضا وترجعون في الضم فتح واكسر جيم وأكملا، وترجعون في الضم فتح واكسر جيم وأكملا. هذا معطوف على شريف، وفي أنهم كسر شريف، وشريف أيضا قرأوا قول الله جل وعلا وأنكم إلينا لا ترجعون، لا ترجعون، وترجعون في الضم فتح، ترجعون في الضم ضم التاء افتحوا، واكسر الجيم تصير القراءة ترجعون، ترجعون. لكن من أصحاب هذه القراءة؟ هم السابقون في شريف، هم السابقون، فلم يحتج إلى أن يذكر أو يعيد ذكرهم لقربهم. فالشريف قرأ قول الله جل وعلا إنهم هم الفائزون، وأيضا قرأ قول الله جل وعلا وأنكم إلينا لا ترجعون، وهذا معنى قول الناظم. وفي أنهم كسر شريف وترجعون أي لهم، ترجعون أي لهم في الضم فتح واكسر الجيم وأكمل، والباقون قرأوا بالضم ترجعون، وأنكم إلينا لا ترجعون، الباقون قرأوا بالضم وفتح الراء وأنكم إلينا لا ترجعون. فتوجيه هذه القراءة، فمن قرأ إنهم هم الفائزون بكسر الهمزة هذا استئناف، كذلك ابتداء إخبارا عنهم بفوزهم، فكسر الهمزة على الاستئناف، فمع هذا معنى قوله. ووجه من قرأ بفتح الهمزة أنهم، أي بأنهم أو لأنهم، تقدير تقدر إما باللام بأنهم أو لأنهم هم الفائزون، فهذا توجيه هذه القراءة. ثم قال رحمه الله تعالى وفي قال كم دون شك وبعده شفاء، قول الله جل وعلا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، وفي قال كم قل دون شك. فقرأ ابن كثير وحمزة الكسائي قال كم لبثتم في الأرض بضم القاف وسكون اللام، قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قل كم لبثتم، هذا معنى قوله. وفي قال كم قل، هذا اللفظ يجعله بالأمر قل لمن دون شك، ابن كثير وحمزة الكسائي. إذن قرأ ابن كثير وحمزة الكسائي قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين، والباقون قرأوا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. ثم قال رحمه الله تعالى وبعده شفاء، اللفظ الذي بعده قال إن لبثتم إلا قليلا، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وبعده شفاء أي اقرأ هذا اللفظ قل بالأمر كذلك، لكن لمن شفاء؟ فاللفظ الأول كان ابن كثير وحمزة الكسائي قل كم لبثتم في الأرض، اللفظ الثاني قل إن لبثتم حمزة والكسائي، خرج ابن كثير، خرج ابن منهم عنهم ابن كثير، قل إن لبثتم إلا قليلا، وباقي القراء جميعا ومعه ابن كثير في الموضع الثاني قال إن لبثتم إلا قليلا، ثم قال وبها ياء لعل عللا ياء الإضافات قد تقدم بيانها في الأصول توجيه هذه القراءة. فقوله قال في الموضعين فمن قرأ قال في الموضعين أسند الفعل إلى الله جل وعلا أسند الفعل إلى الله جل وعلا قال كم لبثتم فأسند الفعل إلى الله جل وعلا أو إلى الملك أي قال الله أو قال الملك. وجه من قرأ بالأمر فيهما أنه أسد الفعل على طريق الأمر من الله من عينه لسؤالهم قل فمن كلفه الله جل وعلا بسؤالهم كان أمرا من الله قل. والفعلان مرسومان بغير ألف في مصاحف الكوفة وبألف في مصاحف مكة والمدينة والشام والبصرة فهي مرسومة فمن قرأ قال مرسومة في مصاحفه ومن قرأ قل مرسومة في مصاحفه كذلك. هذا ما تيسر في فرش هذه السورة. هناك بعض الفوائد المتعلقة بهذه الآية السابقة في قول الله جل وعلا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. ما ختمت به هذه الآيات؟ لماذا ختمت هذه الآيات بهذه السياقات؟ فهناك توجيه جميل للسائل أن يسأل عن خاتمة الآية الأولى بقوله أفلا تذكرون ويسأل عن خاتمة الآية الثانية أفلا تتقون ويسأل عن خاتمة الآية الثالثة فأنا تسحرون. فلما ختمت كل واحد من هذه بهذه؟ وما الذي خص كل بمكانه؟ لماذا كانت تذكرون تتقون تسحرون في هذا المكان بالذات ولا يمكن تكون في مكان آخر غير هذا؟ فالجواب أن يقال إن هذه الآيات جاءت بعدما أخبر الله جل وعلا عن الكفار من إنكار البعث. وفي الآية التي تكلمنا فيها واتصلت هذه فأمر نبيه بأن يسألهم لمن الأرض ومن فيها أي من يملكها ومن يملك الناس الذين فيها فإنهم يقرون أن جميع ذلك لخالقها ولئن سألتهم من خلق ليقولون الله كما قال الله جل وعلا وهو الله تعالى. فإذا قر بذلك فقل لهم أفلا تذكرون أو تذكرون أنتم مقرون بهذا. سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله فأنتم مقرون بهذا. أفلا تذكرون أو تذكرون قولكم بإقراركم. إذا قلنا لكم إنه ينشئ نشأة ثانية ما كان من النشأة الأولى كما قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه أي عندكم وفي تقديركم فخصت بالتذكر لأنهم إذا أثبتوا الخلق الأول لزم الخلق الثاني. وأما قوله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فإنما معناه من الذي به قوام السماوات السبع والعرش العظيم ولا يستغنى عنه ويستغنى عنهم. وهذه الأشياء من أكبر ما يرى من خلق الله جل وعلا وما ثبت بالصدق من الخبر عندنا. فمن يملك هذه الأشياء من السماوات السبع والأرض والعرش العظيم فإنه جل وعلا وأقرتم أنتم بذلك فلما لا تجتنبون معصيته ولا تتقون عقوبته. أفلا تتقون؟ أفلا تتقون؟ إذا كانت هذه الأجرام العظيمة لا تستغنى عنه ساعة، فأنتم أحوج إلى ربكم، وأن تقوموا بحق ربانيته وتمتنعوا بطاعته من موجب عقابه. فقوله أفلا تتقون. وأما الثالثة فأنا تسحرون، فإنها جاءت بعد تقرير ثالث وهو قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه، أي من الذي ملكه على الأشياء أتم ملك، فهو يمنع ولا يمنع، أي يمنع من المكروه من شاء ولا يملك أحد منع من أراده بسوء، وهذا أعظم ملك وأبلغ. فإذا أقروا بذلك فقل لهم كيف تخدعون عقولكم حتى تتخذ الأوثان والأصنام آلهة وهي لا تسمع ولا تبصر مع القادر العليم. أي إذا قدر أقررتم له بأتم الملك وبكل الحق الذي يشهد لكم والذي يغيب عنكم. فقوله فأنا تسحرون، أي من أين يأتيكم ما يغلب على عقولكم فيخيل الباطل إليها حقا، فيخيل الباطل من عبادة الصنم حقا والقبيح عندها حسنا. أم علمكم بأن الله جل وعلا مالك الأرض ومن فيها، أم علمكم أنه بأنه رب السماوات ورب رب العرش العظيم، أم علمكم بأن الله له الملك الأغلب والعز الأغلب وأنه يمنع ولا يمنع ويحمي. فأين عقولكم؟ هل سحرت عقولكم؟ هل ذهبت عقولكم؟ فكان هذه الخاتمات في كل آية من هذه الآيات في موقعها الذي سوف سبحانه من هذا كلامه كلاما كما قال الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أسأل الله جل وعلا بأسماء العلى وصفاته أن يعلمنا وإياكم من كتابه ما جهلنا ويذكرنا مما نسينا وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وطهر النهار على وجه الذي يرضيه عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.